الله الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، قال السيوطي في النكت عن الالفيه والكافيه والشافيه، وزاد ابن الطاهر شرط ثالثا وهو ان لا يكون منسوبا اليها، يعني في الاسماء الخمسه هذه، الاسماء السته زاد ان لا يكون منسوبا اليها. هذا الشرط ما هو مشهور، لكن لا بأس. ما فيه هذا معرفا أو منكرا، هذه الزيادة جميلة، معرفا أو منكرا. ما هو شرط إعراب الأسماء الستة بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا؟ نعم، إن تكون مضافا تكون إضافة لغير المتكلم. نعم، وأن تكون مفردة. أحسنت. ما هو شرط ذويا عادل خاص؟ أن تضاف لاسم جنس ظاهر غير صفة. قوله أن تضاف لاسم جنس، ما المراد اسم الجنس؟ نعم، ما وضع لي معنى كلي معرفا أو منكرا. أحسنت. ماذا أخرج بقوله اسم جنس؟ اسم جنس، لم نأتي بعد العلم أحسنت والجملة أيضا ليست من باب اسم الجنس، فلا تضاف إليها ذو، فلا يقال ذو زيد. طيب، وقوله ظاهر، هل ثم اسم جنس مضمر؟ فماذا إذا أراد أن يخرج في هذا القيد؟ قوله ظاهر، قلت ما فيه اسم جنس مضمر، لكن هذا لماذا أتى به القيد؟ هل هو تحسين حاصل أو لا مفهوم له هذا القيد؟ هل له، هل ليس له مفهوم؟ ما عندك؟ أحسنت، لأجل إخراج الضمير الذي يعود إلى اسم جنس. أحسنت، الفضل أنت ذوه، الفضل أنت ذوه، فلا يجوز هذا عندهم. نعم، لا بأس. نعم، اسم جنس هذا. قوله غير صفة، عبد الرحمن أحسنت، أخرج الصفة النحوية المشتقة التي تدل على ذات ومعنى، وأما الصفة المعنوية فلا تخرج، نحو العلم والزهد والكرم والبخل إلى آخر ذلك. هذه الصفات لكنها ليست صفات نحوية، إنما هي صفات في المعنى. طيب، فماذا خرجنا في درسنا في إضافة الذو إلى العلم الضمير؟ ما هو الحاصل؟ ها، من نريد من إخواننا المتأخرين؟ تفضل. أحسنت، إذا لم يؤت بها وصلة بضم الواو أي يتوصل بها إلى الوصف بما بعدها، فتجوز إضافتها إلى الضمير وإلى العلم، فتقول رأيت الأمير وذويه، هنا أضيفت إلى الضمير كما ترى، لأنه لم يؤت بها وصلة للوصف بما بعدها. سهل، حتى الجمع عندهم ممنوع، مضاف إلى الضمير سواء كانت مفردة أو مجموعة ما يصلح هذا. طيب، ولا يجوز أن تقول جاء ذو زيد، جاء عند رأيك، أما على القول هذا يجوز أن تقول جاء ذو زيد، أو جاء، أو تقول زيد جاء ذوه صاحبه، يجوز هذا، لأن ذو لم يؤت بها هنا وصلة للتوصل بالصفة بما بعدها. أما إذا جيء بها لأجل توصل بالوصف بما بعدها فلا يجوز أن تقول جاءني رجل ذو مال فتقول ذوه مثلا، هذا خطأ، هذا لا يجوز. أو جاءني رجل ذو زيد، أي صاحب زيد، هذا لا يصلح في هذه الحالة، مع أن ذو هنا تكون معرفة أن اكتسبت التعريف. الحاصل أنه لا يجوز إذا كانت وصلة للوصف بما بعدها لا يجوز، وإن لم تكن كذلك جائز. هذا الذي اختاره ابن بردي والذي ذكره ابن عقيل في المساعد المجلد الثاني، ذكر هذا في المساعد المجلد الثاني 45 و300، شرح تسهيل جميل، شرح سهل كعادة رحمه الله في شرحاته. قال هل هناك شاهد لإضافة ذو إلى الأعلام؟ ما فيه شاهد على ما ذكرنا يعني بالنسبة لهذا، لكن هذا قال الأزهري سمعته غير واحد من العرب، نعم قالوا كنا مع ذوي عمر، هذا شاهد. قال الأزهري سمعته غير واحد من العرب يقول كنا مع ذوي عمر، مع أصحاب عمر. وأما بالنسبة للشاهد الشاذ على ما قعدنا مما تقدم أنه إذا كانت وصلة لا تضاف، أنا الله ذو بكة، روي هذا لكن الله أعلم صحته، أنا الله ذو بكة، فأضيف الذو إلى العلم وهو بكة كما ترى مكة، أظن أن الله ذو بكة هكذا سمعه، لكن هذا شاذ عندهم، شاذ حتى على ما ذكرنا أنه ما يصلح إذا كانت وصلة. فهذه القاعدة في ذو، إن جيء بها للوصف بما بعدها لا يجوز إضافتها إلى العلم ولا إلى الضمير، وإن لم يؤت بها للوصف بما بعدها، جاء ذو زيد رأيت ذا زيد، جاء ذوه رأيت ذاه، فهنا يجوز، يجوز لأنها مثل صاحب فتأخذ أحكام صاحب. ما هي في الأصل ما هي صفة، لكن في إعراب نعم هو الوصف الذي بعدها في الحقيقة، لا بل إن كانت صفة باعتبار التسهيل فلا يجوز، وإن لم تكن صفة جائز، لا بل باعتبار التسهيل، وإن الصفة هو ما بعدها، جاء رجل ذو علم فهو وصف بالعلم، صفة هو ما بعدها، لكن لا بس لأجل التقريب إن كانت صفة لا يجوز وإن لم تكن صفة جائز، هذا جائز معه جيد بحيث التقريب والتسهيل. بسم الله. قولوا إنما يعرف الفضل من الناس ذوه، من أي الأبواب هذا؟ من الشاذ أو من الجائز على ما قعدنا؟ من الجائز، احسنت، لأن ذوه فاعل ليعرف، فانت ليس بصفة. قال رحمه الله تعالى بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. حاصل هذه الأبيات التي ذكرها رحمه الله تعالى أن الألف تكون علامة للرفع في المثنى، وهذا الباب الثاني من أبواب النيابة، حاصله أن الألف تكون علامة لرفع المثنى، الزيدان قائمان، الزيدان قائمان، وكذلك أيضا تكون علامة لرفع الملحق به، وذكر أربعة ألفاظ من الملحق بالمثنى، قال وكلا، والعطف يدل على المغايرة أن كلا ليس من باب المثنى، بالألف ارفع المثنى ثم أتى بالواو التي تفيد المغايرة وكلا إلى آخر ما بعدها، فأشار بالعطف هنا إلى أن كلا وما بعدها ليس من باب المثنى، وإنما هو من باب الملحق، ولكنه يعرب إعرابه، يعرب إعرابه، فذكر أربعة ألفاظ كلا وكلتا واثنان واثنتان، وأشار بالنسبة لكلا وكلتا إلى شرط في إعرابهما هذا الإعراب، فقال وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك أي كلتا ككلا تماما، شرطها هذا كذاك أي لا بد من وجود هذا الشرط، إذا بمضمر مضافا وصلا، فلا بد من وصلها بالمضمر حتى تعرب هذا الإعراب. فإذا كلا وكلتا يعربان إعراب المثنى بقيد وبشرط، وهو أن يضافا إلى مضمر. هذه لغة العرب المشهورة، هذا هو المشهور عن العرب. وأما كلانا وهم من العرب يعربون كلا وكلتا إعراب المثنى مطلقا، سواء أضيف إلى المضمر أو إلى الظاهر، فيقولون جاء كلا الرجلين ورأيت كلي الرجلين ومررت بكلي الرجلين. هذه لغة كنانة وهم من العرب، فلو تكلم بها الشخص لا بأس. لكن المشهور عند العرب هو ما قعده هنا وذكره وقرره رحمه الله، أن كلا وكلتا يعربان إعراب المثنى بشرط إضافتهما إلى المضمر. جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، جاءني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما. فهذا بالنسبة لكلا وكلتا. أما اثنان واثنتان فقال اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، أي أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى بدون شرط، بدون شرط، لأنه حملهما على المثنى الحقيقي، فقال كابنين وابنتين، أي أنهما يعربان إعراب المثنى بدون شرط، وإنما الشرط هو في كلا وكلتا. من أين أخذنا هذا أنهما يعربان إعراب المثنى من كلام المصنف؟ من التشبيه في قوله كابنين وابنتين، فشبه الملحق بالمثنى الحقيقي، فهذا يدل على أنهما يعربان إعرابه بدون شرط. فقال اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، أي يعربان إعرابهما بدون شرط، ويعربان إعراب المثنى بدون شرط. انتهينا. ثم ذكر في البيت الأخير أن الياء تخلف الألف في حال النصب وفي حال الجر. ذكر في البيت الأخير أن الياء تخلف الألف في حال النصب وفي حال الجر، فقال وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، يعني يكون ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور لأجل التفريق بين الياء التي تلحق جمع مذكر السالم، يكون ما قبلها مكسور وما بعدها ما قبلها مكسور وما بعدها مفتوح، وأما هذه يكون ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور. واضح. فهذا هو حاصل ما أراده رحمه الله تعالى في هذه الأبيات، والله أعلم. فالخلاصة أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وكذلك ما ألحق به. ومما ألحق به ذكر أربع ألفاظ، كلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير، واثنان واثنتان بدون شرط لقوله كابنين وابنتين يجريان. طيب ناخذ شرح ابن عقيل رحمه الله وما ذكر هنا. قال رحمه الله تعالى، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات، وقد علمت أن هذا الباب الثاني من أبواب النيابة في الأسماء، أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، وقد تقدم الكلام عليها ثم ذكر المثنى، وهو مما يعرب بالحروف وحده أي تعريفه لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. نعم. وقوله بزيادة في آخره مزيد أغلق عن العاطف والمعطوف. بزيادة في آخره أغلق عن العاطف والمعطوف. وقوله أغنت عن العاطف والمعطوف معناه أنك تقول جاء الزيدان، ولا تقول جاء زيد وزيد، هذا خطأ، إلا في ضرورة في الشذوذ لا بأس بذلك، أما من غير ضرورة وشذوذ ولا ثم نكتة تريد بها بالفصل هذا شيء فهنا لا يصلح، لا يصلح حال أن تقول جاء زيد وزيد، هذا خطأ، وإنما تقول جاء الزيدان، إلا في الضرورة والشذوذ فهما يبيحان كما تعرفون ما لا يبيح غيرهما. الضرورة والشذوذ لهما أحكام كما قال الشاعر في الضرورة: ليث وليث في مجال ضنكي، كلاهما ذو أشر ومحكي. فهذا هنا اضطر الشاعر إلى أن يفصل، وإلى الأصل ليثان، ليثان هذا الأصل، لكن قال ليث وليث في مجال ضنكي، كلاهما ذو أشر ومحكي. وأيضا قال آخر: كأن بين فكها وفكي، كأن بين فكها والفك فأرة مسك ذبحت في سكي. هذا أيضا ضرورة وشذوذ، هذه ضرورة، اضطر الشاعر إلى ذلك فأتى بالواو العاطفة ولم يستغني بالزيادة عن العاطف المعطوف للضرورة، ففي الضرورة لا بأس، أما من غير ضرورة لا يصلح. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إلا لنكتة كان تريد بذلك التذكير تفصل لأجل نكتة من النكات، كان تريد بذلك التذكير فتقول أعطيتك مئة ومئة، تريد أنك أعطيت إيش مئات كثيرة، هنا لا بأس، أعطيتك مئة ومئة فلا بأس لأجل هذه النكتة، أي أنك تريد بهذا الفصل والإتيان بالواو التكثير بكلامك، فهنا لا بأس، كما قال الشاعر: لو عد قبر وقبر كنت أكرمهم، أي لو عدت قبور كثيرة كنت أنا إيش أكرمهم، كنت أكرمهم، فهنا لا بأس، إن كان لنكتة كأن تريد التكثير بهذه الصيغة فلا بأس أن تقول ذلك، كأن تقول أعطيتك مئة ومئة، ومنه قول الشاعر: لو عد قبر وقبر كنت أكرمهم، أي لو عدت قبور كثيرة، ففي هذه الحالة لا بأس، أو يوجد فاصل ملفوظ به أيضا كذلك لا بأس بذلك: جاء رجل طويل ورجل قصير، جاء رجل طويل ورجل قصير، هنا وجد فاصل ملفوظ به لا بأس بذلك أنك تأتي بالواو وبالمعطوف هذا ولا تأتي بالزيادة التي تغني عن العاطف والمعطوف لوجود الفاصل، فتقول جاء رجل طويل ورجل قصير، حتى ولو كان الفاصل مقدر غير ملفوظ به، كما قال الحجاج: إنا لله محمد ومحمد، أي محمد أخي ومحمد ابني في يوم واحد متى، إنا لله محمد ومحمد، فهنا فاصل مقدر، أي محمد أخي ومحمد ابني في يوم واحد، إنا لله، واضح. فإذا وجد فاصل لا بأس أنك تأتي بالعاطف والمعطوف ولا تأتي بالزيادة التي تغني عنهما، لا بأس بذلك، سواء كان الفاصل ظاهرا كما سمعت جاء رجل طويل ورجل قصير، أو مقدر كما في قول الحجاج: إنا لله محمد ومحمد، أي محمد ابني ومحمد أخي، فلا بأس بذلك. انتهينا من هذا، من قوله بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف، وأما ما بقي سيذكره هو سيتكلم عليه رحمه الله ماذا أخرج بهذه القيود سيتكلم عليه، ولكن قوله لفظ دال على اثنين ما أظنه تكلم عليه، فلا بأس أن نتكلم عليه، يكون أخرج بذلك اللفظ الذي يدل على مفرد وهو بصيغة المثنى، مثل رجلان في الماشي وقال له رجلان الماشي، ومثل صنوان على صيغة المثنى ليس كذلك، لكن هذا اللفظ ما يدل على المثنى، صنوان هذا لا يدل على مثنى وإنما يدل على جمع، فقوله لفظ دال على اثنين أخرج به رجلان وصنوان في الجمع، صنوان وغير صنوان هذا جمع وهم باب المثنى، وإن كان بصيغة المثنى فيخرج بقوله لفظ دال على اثنين، يخرج هذا الذي سمعته. سكران نعم سكراني لا ما يقال سكراني كذا صيغته إن كانت كذلك نعم كانت رجلان. نعم سكران مفرد واضح لك الرجلان كأنه مثنى ليس كذلك ليكون مثل صنوان. نعم لا بأس من إخراجه. فهم ذكروا هذا أنه يخرج بلفظ دال على اثنين نحو رجلان فهو لفظ دال على واحد لأن المقصود به الماشي قال له رجلان. طيب هو سيشرح التعريف هذا وما خرج به. قال وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه أي بعد التجريد صالح للتجريد وبعد هذا التجريد يعطف المثل على المثل. وأما إذا حصل تغاير بعد التجريد أبوان في الأب والأم فبعد التجريد سيكون أب وإيش وأم فهذا كما ترى ما يكون من باب عطف مثله عليه وإن صلح للتجريد. فإذا أبوان أب وأم في من باب إيش هذا من باب الملحق لأنه صالح للتجريد ولكن ليس بعد التجريد يكون يعطف المثل على المثل كما هو الحال في الزيدين بعد التجريد تقول زيد وزيد أليس كذلك بعد التجريد. وأما الأبوان أب وأم فبعد التجريد تقول أب وأم فهذا يخرج بقول وعطف مثله عليه فهو إن صلح للتجريد لكن لا يعطف بعد ذلك المثل على المثل لعله يذكره. قال رحمه الله تعالى فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان والألفاظ الموضوع على اثنين نحو شفع وخرج في قولنا بزيادة نحو شفع ويدل على اثنين لكن يفيه زيادة فهذا يخرج بما سمعته. وزوج كذلك من هذا الباب زوج يدل على اثنين كما هو معلوم هو زوج المعروف لكن كما ترى ليس فيه زيادة. قال رحمه الله نحو شفع وخرج بقولنا صالح للتجريد اثنان فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه. ما يقال اثنم هل يقال اثنم يا أخوان ما يقال اثنم معنى الألف النم زائدتان لكن ما أتى اثنم البتة فهو ليس صالحا للتجريد عن هذه الزيادة والمثنى يكون صالحا للتجريد. فإذا اثنان من باب ايش من باب الملحق. قال نحو اثنان فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا يقال اثن. وقيل إنه مثنيان حقيقة والأصل اثن إيلة فهو ضعيف. قيل إنه مثنيان حقيقة والأصل اثن اثنان واثنتان يعنون ثنيان حقيقة إثن وإثنة. قال فلا تقول إثن وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فإنه صالح للتجريد فتقول قمر وليس يعطف عليه مغايره لا ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو قمر وشمس فهذا يكون من باب إيش أيضا الملحق وهو من باب التغليب وهنا غلب المذكر غلب القمر في الشمس والقمر هذا هو الأصل هذا هو الأصل أنك إذا أردت التغليب تغليب بين شيئين تغلب المذكر والتغليب باب سماع لا قياسيه نص النحاة على أنه باب سماع لا قياسيه لكن حصل التغليب فإن العرب يغلبون المذكر على المؤنث ويغلبون الأشرف على من دونه يغلبون الأشرف على من دونه ويغلبون الأخف اللفظ الأخف على غيره العمران في أبي بكر وعمر في أبي بكر وعمر مع أن أبا بكر أعظم وأشرف من أو أعظم من أبي من عمر رضي الله تعالى عنه لكن لفظ عمر أخف فغلبوه فقال العمران في أبي بكر وعمر وغلبوا للأشرف في اللهم اهدي اللهم اعز الإسلام بأحد العمرين غلبوا الأشرف وهو عمر بن الخطاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أنه سيسلم أعلمه أنه سيسلم. فالحاصل أن باب التغليب يغلب المذكر على المؤنث الأبوان القمران ويغلب الأخف اللفظ الخفيف على اللفظ الثقيل ويغلب الأشرف على من هو دونه، على من هو دونه، وهو باب سماعيل قياسي، فتقف عند المسموع لا تأتي من نفسك صالح محمد صالحان، لما صالح هذا إن شاء الله كسمه طيب رجال ما يصلح هذا، ما هو من عندنا هذا، هذا من العرب يتلقى باب التغنيم سماعي. قال نعم باب التغنيم، ورفع أبوه على العرش، على العرش الأب والأم فهو ملحق، ما كان من باب التغنيم فهو ملحق. نعم ماذا ما في ايش هو في المغرب المشرقين، المشرقين يقال نعم كلاهما خفيف، كلاهما خفيف. قال رحمه الله وعطف غير عليك القمرين فانه صالح للتجريد، فتقول قمر ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله، نحو قمرنا شمس وشمس، وهو المقصود بقولهم القمرين، أي العرب بقولهم القمرين، وهم باب التغريب كما سمعت، ومثله الأبوان في الأب والأم. طيب انظر السيوطي في هذه المسألة، في مسألة في الأشرف وكذلك الأخف، يعني هناك إن شاء الله موجود هذا نحو هذا الذي نغنه، وعند غيره أيضا شرح سيوطي الهم همع الهوامع المتن والشرح له، وهو كتاب أخذه من شرح التسهيل، أي شرح أخذه من شرح التسهيل ومن الإرشاد لأبي حيان، فغالب ما فيه كما نصه في المقدمة من شرح التسهيل ومن شرح الإرشاد، الأول في الأول 150 طبعا التي عندي. قال وهو المقصود بقوله من قمرين، أين من هذا؟ وهنا أمر يلبى عليه، وهو أن المثنى لا يثنى إلا بشروط ثمانية عندهم عند الأكثرين، ثمانية شروط جمعها الناظم هنا في قوله شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا مركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره، فهذه شروط مهمة تحفظ، هذه شروط المثنى لا يثنى الاسم إلا بتوفر هذه الثمانية شروط فيه، فإن اختل فيه شرط من الشروط فلا يثنى، لا يثنى الاسم، فإن ثني أتى بصورة المثنى فهو يكون من باب الملحق، يكون من باب الملحق، فلا بد من توفر هذه الشروط، شرط المثنى أن يكون معربا فلا يثنى المبني، المبني لا يثنى، وأما ذاني وثاني واللذاني واللثاني فهذا ليس من باب المثنى، وإنما هو من باب الملحق، جاء على صورة المثنى وليس بمثنى، اللذان واللتان وذان وثاني في الإشارة والموصول، هذه ألفاظ جاءت على صورة المثنى وليست بمثنى، لأن مفردها مبني والمبني لا يثنى، وإنما الذي يثنى المعرب كما قال شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا، فلا يثنى المثنى، رجلان لا تقول رجلانان، المثنى لا يثنى، ولا كذلك جمع المذكر السالم ما يثنى، ولا الجمع المتناهي أي الذي جاء على صيغة منتهى الجموع، هذه لا تثنى الجموع، هذه جمع المذكر السالم مسلمون مسلمونان مسلمونان هذا ما يصلح، فالجمع جمع المذكر السالم ما يثنى، ولا كذلك الجمع المتناهي الذي جاء على صيغة منتهى الجموع مفاعيل ومفاعل فهذا لا يثنى، واضح. ومفردا أي أن شرط تثنية المثنى أو الاسم أن يكون مفردا، زيد زيدان، رجل رجلان، كما ترى زيد مفرد ورجل مفرد، قائم قائمان، منكرا هذا شرط آخر، شرط المثنى التنكير، وأما زيد زيدان فلم يثنى إلا بعد تنكيره، هكذا قال النحاء، يعني اعترض عليهم بزيد تقول زيدان، قالوا هذا العلم ما ثني إلا بعد نية تنكيره، أنك تنوي تنكيره ثم تثنيه بعد ذلك، هكذا يقولون رحمة الله تعالى عليهم. ومفردا منكرا ما ركب، المركب لا يثنى، معني كرب معني يكرب وكذلك أو معني كرب وأيضا إيش أخوان سبويه وغير ذلك. هذه ألفاظ مركبة. حضر موت لا تقول حضر موتان ما في هذا الكلام، وإنما تأتي بلفظ دواء حضر موت، دواء حضر موت تأتي بلفظ ذو إن أردت التثنية فتقول دواء ودوي إن كانت هناك حضر موت وحضر موت دواء حضر موت. كذلك سبويه دواء سبويه جاء دواء سبويه ورأيت دوي سبويه ومرت بدوي سبويه. أما تقول سبويهان هذا ما يصلح لأمرين للتركيب ولي البناء للتركيب وللبناء. طيب موافقا في اللفظ والمعنى لا بد من اتفاق في اللفظ وفي المعنى. ورجل رجلان اتفق في اللفظ وفي أيضا المعنى. قائم قائمان جالس جالسان اتفاق في اللفظ وفي المعنى أيضا كذلك. فقوله موافقا في اللفظ من أجل إخراج نحو عمر وأبي بكر، عمر وأبي بكر، فلا تقل عمران إلا من باب إيش تقليل. وكذلك صالح وسعيد لا تقول الصالحان أو السعيدان ما يصلح هذا لاختلاف اللفظ، لاختلاف اللفظ. وأما ما جاء العمران في أبي بكر وعمر فقد سمعت أنه من باب التغليل، فلا بد من اتفاق في اللفظ رجل رجلان قائم قائمان. والمعنى من أجل إخراج الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة والمعاني مختلفة مثل عين جارحة وعين موروده، فلا تقول عينان وتقصد العين الجارحة والعين المورودة عين الماء أو العين الموروده عين النقض. هذا ما يصلح عند جماهير النحاة، وأجازه ابن مالك رحمه الله الصواب أنه لا بأس أن تقول إن كانت هناك قرينة تدل على المعنى وفهم المعنى. عندي عينان منقودة وإيش ومورودة، عندي عينان منقودة ومورودة لا بأس بذلك يثنى هذا. وهذا هو الصواب أن اللفظ المشترك وإن اختلف معناه يثنى. اللفظ المشترك عندنا لفظ عين، هذا لفظ من الألفاظ إيش المشتركة، يطلق على الجارحة ويطلق على عين الماء المورودة ويطلق على عين الذهب ويطلق على الجاسوس إلى آخر ذلك، فلا بأس أن تقول عينان لا بأس بذلك. وأما المانعون أنكروا ذلك، ولحن الحرير رحمه الله في قوله ثم انتنى بلا عينين، ثم انتنى بلا عينين، ويريد العين الجارحة وعين المال، يريد العين الجارحة وعين المال لحنوه، والصواب أنه ليس بلحن وأنه جائز. والدليل على ذلك أنهم أجمعوا على قولهم زيد زيدان زيد زيدان، مع أن هذا لذات وهذا لذات إيش أخرى، هذا لذات وهذا لذات أخرى، واتفقوا على أن هذا جائز. فاعترضوا عليهم وأوردوا عليهم تثنية العلم المشترك، أوردوا عليهم تثنية العلم المشترك، قالوا لهم يقال زيد زيدان هذا مثل عين عينان، وإن كان هذا عين لكذا وهذا عين يعيش بأمر آخر، ما المانع من ذلك؟ تعرف النحاة ما تركوا شيء لو أجابوا، أجابوا وطالوا الجواب، ما علينا منهم، نحن مع الأسهل نمشي. فيجوز عينان، عندي عينان مورودة ومنقودة، عندي عينان جارحة وأيضا منقودة لا بأس بذلك إن فهم المعنى. وأما إذا لم يفهم معنى عينان لا ندري، تريد عينان تريد عينين باصرتين جارحتين أم تريد غير هذا ما ندري، أليس كذلك؟ لكن إن فهم المعنى كأن تأتي بشيء بعد ذلك، عندي عينان مورودة ومنقودة لا بأس بذلك لأنه قد فهم المقصود، فلا بأس من التثنية في هذه الحالة. طيب هذا هو خلاص، بقي شيء؟ نعم. له مماثل، هذا سيطول الشرح الآن، له مماثل أي في الوجود، فإن لم يوجد له مماثل لا يصلح، مثل القمر لا تقول قمران، مثل القمر ليس له مماثل ليس واحد، إنما هو وليس كذلك، إنما هو واحد فقط في الوجود. ومثل شمس إنما هو واحد في الوجود، فلا تقول شمسان إلا إذا كان باعتبار الحرارة والبرودة، شمس أمس وشمس اليوم هذه أخف وهذه أحر، فتقول شمسان من هذا الباب، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، وجمع شموس من هذا الباب، جمع من هذا الباب، وأن الأصل ما لم يكن له مثيل في الواقع لا يثنى ولا يجمع، ما لم يكن له مثيل في الواقع مثل شمس وقمر لا يثنى ولا يجمع إلا من باب التجوز، فلا بأس بذلك أنك يعني تجوزت باعتبار حرارة شمس أمس وبرودة شمس اليوم، فتقول الشمسان يختلفان، شمس اليوم وشمس أمس، فهذا لا بأس إن شاء الله، إن أردت هذا لا بأس. ما للشموس تقلها الأغصان من هذا الباب، باعتبار التعدد في الطلوع، باعتبار التعدد في الطلوع، شمس يوم شمس غد. طيب، فلا بد أن يكون له مماثل، فلا تقل شمسان ولا قمران، وما سمعت من قول العرب قمران يريدون به الشمس والقمر، وما يريدون قمر وقمر، أن هذا ما يكون تفيته. له مماثل انتهينا، لم يغني عنه غيره، هذا أيضا لا بد منه، هذا الشرط أن يكون هذا اللفظ الذي تريد تثنيته لم يستغنى عن تثنيته بتثنية غيره، لم يستغنى عن تثنيته بتثنية غيره، مثل عندنا جزء ومثل عندنا في، هذان تقول فيهما جزءان وسيان، وعندنا الآن سواء، وإيش أيضا يقول لفظ الأخرى وبعض، عندنا بعض وسواء، ما يجوز أن تقول بعضان ولا سواءان، لماذا جوزنا ما يجوز في هذا تقول بعضان وسواءان؟ لأننا استغنينا عن تثنيتهما بتثنية جزء وتثنية في، فقلنا استغناء عن بعض قلنا جزءان، وقلنا استغناء عن سواء بدل ما نقول سواءان قلنا إيش؟ فيان، قلنا فيان. فإذا استغني عن هذا اللفظ بتثنية غيره فلا يثنى، فلا يثنى هذا اللفظ، فلا تقل سواءان، وإنما تأتي بلفظ في استغناء عن سواء فتقول فيان، ولا تقول بعضان، وإنما تأتي بلفظ جزء فتقول جزءان. واضح هذا؟ انتهينا من شرح هذه الأبيات، وهي مهمة لأنها تضمن الشروط المثنى، تحفظ إن شاء الله حتى يعرف الشخص متى يثني ومتى يمتنع من التثنية. فنريد نقرأ هذا أيضا، كذلك زادوا أثرنا هذه بعض ما تقدم من شرحاتنا، وكذلك أيضا كل ما تثنى ما يقال كلان، ما يقال كلان، وبعض قد ذكرناها بالنسبة لبعض ذكرناها. موافقة في اللفظ شرط، ولا بد أيضا في المعنى، ما يكفي لهم واحدة عندهم. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف، وكذلك شبه المثنى، وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى. هذه قاعدة احفظها في الملحق بالمثنى. قال: وكذلك شبه المثنى، وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى، فما اختل فيه شرط من شروط المثنى، وهو لم يصدق عليه حد المثنى وجاء بصورة المثنى وعرف إعرابه، فإنه يكون من باب الملحق. تفضل. لا، غير تركيب إضافي، تركيب إضافي يثنى الجزء منه الأول، جاء عبد الله، رأيت عبدي الله، مررت بعبدي الله، تركيب إضافي ليس مقصودا، مقصود النسبي العددي، لا يثنيان. وأما الإضافي فيثنى صدره، يثنى صدره. قال رحمه الله تعالى: وأشار المصنف بقوله وكلا ما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل عليه اثنين بزيادة أو شبهها. نعم، ما دل عليه، ما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة، المقصود بذلك كلتا واثنان واثنتان، أي لا تغني عن العاطف، زد هذه، مما دل على اثنين بزيادة لا تغني عن العاطف المعطوف، نحو كلتا واثنان واثنتان، نحو كلتا واثنان واثنتان. هذه الألفاظ فيها زيادة، لكن هذه الزيادة لم تغني عن العاطف والمعطوف، ولم يسمع التجريد عن هذه الزيادة، لم يسمع كلتم، ما سمع كلتم، ولثمم ولثمتم، هذا لم يسمع، ففيها هذه الألفاظ زيادة لكن لم تغني عن العاطف والمعطوف. قال أو شبهها، المراد بذلك كلا، فهو يدل على تسمية. لكن ليس فيه زيادة لأن الألف أصلية، فقوله أو شبهها المقصود هنا المراد بذلك كلا. كلا ما فيه زيادة يا أخوان، هذه الألف أصلية، هذه الألف أصلية منقلبة عن واو، أصله كلاون، كلاون تحركت الواو فتح ما قبلها وقلبت ألف الفصارة كلا، فإذن هو ليس من باب الزيادة، فلذلك قال أو شبهها لأجل إخراج كلا بهذا، لأجل إخراج كلا فينتبه لهذا، فتقيد هذا تقول أو شبهها المراد به كلا، فليس فيه زيادة لأن الألف أصلية فهي منقلبة عن الواو. ووزنها فعل، ووزنها فعل كلاون، ووزن كلتا فعل كذكرى، ووزن كلتا فعل كذكرى، فألفها زائدا للتأنيث، فألفها زائدة للتأنيث، فهذا هو الفرق بين كلا وكلتا، كلا ألفه أصلية وكلتا ألفها زائدة، كلتا ألفه زائدة للتأنيث، وزنه فعل كذكرى، وكلا وزنه فعل كلاون الأصل، ثم حصل له ما سمعته. قال رحمه الله فما لا يصدق عليه حذف المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى، فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى، طيب مكتوب الفائدة هذه، واقتصر على هذه الألفاظ الأربعة، اقتصر المصنف على هذه الأربعة من الملحقات بالمثنى لكثرة دورانها، قاله ابن غازي، جميل شرح ابن غازي مختصر وجميل، هو تم يعني بنكت من شرح المرادي وشرح أبي إسحاق، ولكن يأتي بمثل هذه الأشياء الاستدراكات الجميلة ومثل أيضا تنبيهات على بعض الأبيات. اقتصر المصنف على هذه الأربعة من الملحقات بالمثنى لكثرة دورانها، ابن غازي الأول 212 نعم 12 صفحة، فهو كما ترى اقتصر على أربعة ألفاظ للعلة التي ذكرت، إلا بقي من الملحقات، ما ذكر من الملحقات يا أخوان الأبوين، هل يذكره؟ ما ذكره الذي هو من باب التغليب، لم يذكره، فهو أراد ما سمعت أو اقتصر لأجل العلة التي ذكرت. قال لأنها لا يصدق عليها حد المثنى، ولكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر، نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما، هذه لغة جمهور العرب، ليس كذلك فيما أسلفنا؟ هذه لغة جمهور العرب، ومن من العرب من يعربها إعراب المثنى مطلقة؟ كنانة، وإن أضيفت إلى الظاهر. قال إلا إذا أضيف إلى مضمر، نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما، والإعراب واضح، نحن بشرف العقيل إن شاء الله واضح الإعراب، فإن أضيف إلى ظاهر كان بالألف رفعا ونصبا وجرا، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين، كل الحركات مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، هكذا الإعراب، ضمة مرفوع لم ترفعي ضمة مقدرة منع مظهر التعذر مضاف مضاف إليه، كذلك في النصب والجر. قال جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين، فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، فاثنان واثنتان منحقان بالمثنى كما تقدم، وابنان وابنتان مثنى حقيقة. وهذا أشار به إلى أي شيء؟ أنهما يجريان مجرى المثنى مطلقا، يعربان إعراب المثنى بلا شر. قال ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا، نحو رأيت الزيدين كليهما، كليهما توكيد منصوب، توكيد منصوب لأن المؤكد منصوب، معنى مطلق فيه الياء كالزيدين وهو ملحق. ومررت بالزيدين كليهما واحترز بذلك عن الجمع، فإنما قبلها لا يكون إلا مكسورا، نحو مررت بالزيدين. وسيأتي ذلك. وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور والصحيح، أن الإعراب المثنى والملحق به بحركة مقدرة عن الألف. ما أدري ما للمعقين هذا، هذا المشهور والصحيح الذي هو صحيح إن شاء الله، صحيح هو المشهور، الصحيح هو المشهور الذي قرر المصنف الناظم رحمه الله تعالى. معقيل يعني يسلك مذاهب ما هي مشهورة هنا في هذا المواضع، الأسماء الستة في المثنى، لعله يمكن لعله يأتي أيضا في الجمع. قال وهذا هو المشهور، وإليه ذهب الجمهور من المتأخرين، منهم ابن مالك ونسبه ابن حيان الكوفيين وقطرب والزجاج والزجاجي من البصريين، وإليه ذهب الجمهور من المتأخرين منهم ابن مالك ونسبه أبو حيان الكوفيين وقطرب والزجاج والزجاجي من البصريين. الزجاج تلميذ الزجاج، وقيل له الزجاجي لملازمته للزجاج. قال والصحيح أن الإعراف المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا، فما الإعراب على قول من عقيل جاء الزيدان؟ ضم المقدر على الألف أنت، ورأيت الزيدين حليا، نعم، وهكذا في المجر أنت. قال رحمه الله ما ذي هذا الصحيح عنه؟ قال هنا وهو رأي الخليل وسبويه واختاره الأعلم والسهيلي، هذا الصحيح الذي ذكره والصحيح، قوله رأي الخليل وسبويه واختاره الأعلم والسهيلي. قال أبو حيان وإليه أذهب، أسمعت ما عليه المتأخرون والأقرب. قال والصحيح أن الإعراف المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا، وأما ما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في قوله إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها ولم يقل غايتيها، هذه لغة للعرب وهي لغة مشهورة يا أخوان، لغة معتبرة مشهورة جدا، فلا بأس بالتكلم بها وكذلك بإحيائها. قال رحمه الله رفعا ونصبا وجرا، فيقول جاء الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدان كلاهما، ومررت بالزيدان كلاهما. فالزيدان مرفوع وعلامة رفع ضم مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وكذلك الزيدان مرفوع منصوب، ورأيت الزيدان وعلامة نصبه فتحة مقدرة، ومررت بالزيدان مجرور لام جره كسرة مقدرة، كل ذلك على الألف منع من ظهورها التعذر كالفتى تماما. إلى هنا سبحانه الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.